موضوع الدرس في بيان أحوال السعداء سورة الأنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة وتعديته إلى غرف بحذف في من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين مقدرين الخلود فيها نعم أجر العاملين هذا الأجر الذين صبروا هم الذين صبروا أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون وكأي من دابة لا تحمل رزقها وكأي كم رزقها لزعفها الله يرزقها وإياكم أيها المجرمون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة وهو السميع لأقوالكم العليم بزمائركم ولئن لا مقسم ولئن سألتهم الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك الله يبسط الرزق يوسع لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاءه إن الله بكل شيء عليم ومنه محل البسط والتضييق قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة ما جاء في معاملة أهل الكتاب والرد عليهم بالحجج الواضحة ثم رجع الكلام إلى مشركي مكة وإلى اعتراضاتهم على الرسالة والنبوة وقالوا لولا أنزل عليه آية قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين جاء الرد عليهم ثم جاء ما يتعلق بإثبات الرسالة أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ وبعد هذا الإثبات للرسالة جاء ذكر ما يتعلق بسوء معتقدات المشركين وسوء عقائدهم واعمالهم واقوالهم كي يستعجلونك بالعذاب. فبذلك وفي هذه الآيات أيضا من وجه تسلي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم كي لا تحزن على إنكارهم وعلى إعراضهم، هؤلاء بلغوا في سخافة أقولهم إلى هذا الحد أخص من الأنعام كي يستعجلون بالعذاب. ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم جاء تعجبا يستعجلونك بالعذاب يعني في الدنيا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون إلى آخر الآيات. فبذلك هذه سنة الله تعالى في كتابه الجارية، إذا جاء ذكر أحوال الأشقياء يعني أحوال كفار مشركين جاء بعده ذكر السعداء ذكر المؤمنين، لما لأن الأشياء تتباين بأزدادها. فبذلك لما جاء أحوال المشركين وجاء أحوال الأشقياء ومعالهم في الآخرة جاء بعد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم جنة غرفا تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فبذلك الآن لأن الآيات مرتبطة بعضها ببعض على أحسن نظم وأحسن نسق وأحسن ترتيب، وبذلك ها هنا جاء أحوال السعداء أحوال المؤمنين، وأيضا قبله آية ما يتعلق بالمؤمنين، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ما جاء في مسلمي مكة في مستضعفي مكة الذين كانوا بمكة فلم يهاجروا خوفا من الكفار وخوفا من أن يتركوا أوطانهم وأن يتفرقوا عن أخوانهم، فإذا هاجروا إلى أرض آخر لم يجدوا مطعما ولا مسكنا ولا مأوى. فأنزل الله تعالى هذه الآيات وجاء ذكر ما يتعلق بالسعداء والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا فانظر ترتيب أول جاء ذكر الكافرين وذكر النيران، ها هنا جاء ذكر المؤمنين وذكر الجنان. أول جاء ذكر الكفار وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ها هنا جاء في هذه الآيات ذكر المؤمنين وذكر الجنان. وأيضا فانظر جاء في الآيات السابقة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هنا جاء ذكر العذاب من تحت أرجلهم، ولكن ها هنا جاء ماذا تجري من تحتها الأنهار، ليس يعني تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أرجلهم، بس من تحت الغرف من تحت البيوت الذي رزقهم الله تعالى بمنه وفضله. لماذا؟ لما لأن العذاب إذا ملتصقة وأنها يعني ملاصقة بالأبدان تكون العذاب، فإذا كان بعيد لا يعذب، فبذلك جاء من فوق ومن تحت أرجلهم. ولكن الماء إنسان يلتز بها، الماء إذا كان بيت ما شاء الله، إذا كان قصر ما شاء الله على شاطئ البحر، ولو الماء ليس أنه تحت رجله ولكن أنه جالس فوق ما شاء، يلتز بمنظر الماء وبهائها وبما يحصل منها البرودة وغيرها. فبذلك جاء ذكر تجري من تحتها الأنهار، ليس من تحت أرجلهم بل غرفا تجري من تحتها الأنهار. وأيضا جاء فانظر في الآية الأولى كي وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ للكافرين، ولكن أما للمؤمنين ماذا جاء؟ جاء في حق المؤمنين فنعم أجر العاملين. فانظر إلى هذا الأسلوب، الأسلوب الإلهي أسلوب القرآني في كتاب الله تبارك وتعالى، لما جاء الأمر بالعذاب قال ذُوقُوا، وجاء بصيغة الأمر. لما؟ لأن هذا قاعدة، إذا جاء صيغة الأمر معنى بس انقطع الحال خلاص انتهى، ذوقوا ما كنتم تعملون، لا ينقطع عنهم العذاب دائم. ولكن ها هنا ما جاء بصيغة الأمر كي خذوا أجرتكم يا أيها العاملون، بل قال الله تبارك وتعالى فنعم اجر العاملين فنعم اجر العاملين ليس دليل على انقطاع هؤلاء بل للذين احسنوا الحسنى وزياده لمن ان الامر يشير الى الانقطاع خلاص انتهى خلاص انهم في نار جهنم يعذبون خلاص انتهى بس انهم في نار جهنم خالدين مخلدين ابدا لا يخفف عنهم العذاب ولكن اما المؤمنون انهم في الجنات برحمه الله تبارك وتعالى ولهم المزيد ولهم المزيد ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبذلك جاء في هذه الآية فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي لو تأملت في هذه الآية والآيات السابقة طيب جاء أول ذكر ما يتعلق بالعذاب جاء ذكر فوق يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أما في أهل الجنة ما جاء ذكر من فوقهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فلنعم أجر العاملين غرفا يعني غرف بعض غرف لكن أما ما فوق المؤمن ما جلم لعلو مرتبة لأنهم في أعلى الدين في مدارج عالية فبذلك ما جاء ذكر ما يكون من فوقهم ما فبي أما الكفار أنهم في الدرك الأسفل من النار طبقات فوق طبقات طبقات فوق طبقات طبقات فوق طبقات فبذلك جاء يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم وأما ها هنا جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين بس أيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كلما جاء ذكر لفظ الإيمان في كتاب الله تبارك وتعالى جاء بعده أعمال صالحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا كما جاء هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي كثير من الآيات فبذلك ليس إنسان فقط أنه يدعي دعوة بلسانه ولا يعمل أعمال صالحة لا فهذا تكون الإسلام فقط باللسان وإذا كان الشيء على اللسان لا علاقة له بالقلب ولا بالأركان معنى بس لك لك فبذلك كما قال السلف رحمهم الله تعالى كالإيمان تكون ماذا كتصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ليكون هذا التعريف تعريف الإيمان كما قال به الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين ورضوان الله عليهم تقرير جامع لجميع الآيات والأحاديث ما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جاءها هنا أيضا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا أحيانا إضافة إذا جاء إضافة إشارة إلى ذلك من بما نفي يعني لنبوئنهم في الجنة غرفا فبذلك هذا قاعدة كإذا جاء إضافة أنه يشير إلى ماذا كأنها هنا من أنه جاء بما نفي كما في جاء بما على وجاء على بما نفي في كثير من الآيات كما قرأنا الحمد لله ولا أصلبنكم في جزوع النخل يعني على جزوع النخل وجاء قل سيروا في الأرض ليس معنى في الأرض يعني في داخل الأرض المراد على الأرض فبذلك هكذا جاء هنا فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم وأيضا قرأ بعض القراء رحمه الله تعالى بالمثلث بالتاء بمعنى الإقامة اما انه متعدی الى غرف بحذف فی، یعنی اصلها یعنی من الجنت فی الغرف، فبذلک ذهب بعض علماء القواعد یعنی بے اعتبار قواعد، تجری من تحتها الانہار خالدین فیها، خالدین فیها، اشار المفسر رحمہ اللہ تعالی کہ فیها ضمیر یرجع الى ماذا، الى الغرف، یعنی خالدین فیها یعنی فی الغرف، لماذا قال لأن مقدرين الخلود إن الله قدر لهم الخلود من دخل الجنة خلاص فقد فاز فوزا عظيما الآن لا يبغون عنها هبلا خالدين فيها نعم أجر العاملين هذا الأجر. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ إذا جاء ذكر العذاب افهم وجاء بعده تعليل كما جاء هنا کہ نقول ذوقوا ما كنتم تعملون لما ان الله لا يعذب بغير ذنب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وما ظلمونا ولكن قالوا انفسهم يظلمون ولكن اذا جاء ذكر اهل الجنه فان الله تبارك وتعالى كما قال ها هنا فنعم اجر العاملين هذا كمال الرحمه، هذا كمال رحمه الله سبحانه. لما العامل عبده جميع الخلق عباد لله، معمول يعني مملوك لله، مخلوق لله، عبيد لله، ملك لله. ثم توفيق الاعمال الصالحه والايمان من اين؟ الهدايه من الله. فبذلك يعني هذا من فضل الله، ان الله خلقهم ثم ان الله هداهم ثم ان الله استقام مرضكهم الاستقامه على الايمان والموت على الايمان ثم ان الله برحمته ادخلهم الجنان لأن لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يدخل النار أحد إلا بعدله ولا يدخل الجنة أحد إلا بفضله حتى كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا رسول الله قال إلا أن تغمدني الله برحمة فبذلك لا يدخل الجنة أحد إلا بفضله فلما دخول الجنة بفضله من الله ولكن هذا أين الفضل وكمال الفضل قال نعم أجر العاملين يعني هؤلاء يستحقون هذا وإلا من يستحق من يستحق يعني لو عندنا يعني قدر التنفس نشكر الله تبارك وتعالى في كل يوم لا نؤدي شكر نعمة واحدة فكيف بهذه النعمة الذي لا تعد ولا تحصى لكن هذا عين كمال الكرم كما مثلا من الملوك إذا أنه أعطى للشخص مرتبة عالية من مرتبته أو وظيفة عالية من وظيفته محض كرما وإحسانا فإذا جاء واحد وقال جزاكم الله وهذا من فضلك قال لا هذا يستحق هذا يستحق هذا يستحق وهذا يعني أيضا من كمال الفضل کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلقهم ورزقهم وهداهم ثم ادخلهم الجنہ وقال هذا نعم اجر العاملین لکان انهم عملوا فبذ كما قال الله تقولوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه هذا ايضا من رحمت الله تبارک و تعالی وقال الله تبارک و تعالی بعد ذلك الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون جاء هنا افهم صفتان في هذه الآية صفة الصبر وصفة التوكل الذين صبروا على ربهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صفة الصبر وصفة التوكل لماذا جاء صفتان افهم أول هذه الآية لها علاقة بالآية الأولى آية الأولى جاء يا عبادي إن أرضي واسعة يعني مقصود ماذا من هذه الأمر من هذه الخطاب بهذه الأسلوب العظيم كي يا عبادي يعني أنتم عبادي وإن أرضي واسعة ليس هذا فقط أرض مكة فاللازم عليكم فتهاجروا فتهاجروا إن لم تستطيعون أداء الفرائض ما فرض الله عليكم في دار الحرب فالخروج من دار الحرب واجب حتى كانت الهجرة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض حتى فتح الله مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الأمر إلى الهجرة بعد الفتح ولكن إلى يوم القيامة الهجرة باقية كإنسان إذا كان في دار الحرب وهو خائف على إيمانه ولم يستطيع ان يؤدي فرائض الله تبارك وتعالى لازم ان يخرج من دار الحرب الى دار الاسلام والى دار الامان حتى يؤدي ما فرض الله عليه. فبذلك قال الذين صبروا يعني على اذى المشركين، الذين صبروا على ايذائهم، الذين صبروا على الهجره، الذين صبروا على انتقالهم من بلدانهم واخوانهم واوطانهم الى بلاد اخرى وعلى ربهم يتوكلون. لما لما انسان انه هاجر وهو لا يعلم كما ذا مصيره. فبذلك جاء صفتان، صفة الصبر وصفة التوكل. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى في هذه الآية من وجه آخر افهم، قالوا الزمان ثلاثة، إما زمان ماضي، إما حال، وإما مستقبل. طيب الماضي ماذا؟ خلاص الآن لا ندركه، زمان الماضي الذي مضى مضى، لا ليس باستطاعتنا أن ندرك زمان الماضي. ما بقي عندنا ماذا؟ الحال أو الاستقبال. والحال يناسبه ماذا؟ الصبر. كي إذا في الحال نحن والحمد لله برحمة الله قائمين على الإسلام، لازم إذا، لازم ابتلاء، لازم امتحان، لازم اختبار، لازم إذا من أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء الدين. فالأمر بماذا لنا؟ الصبر. وأما بإعتبار المستقبل فالأمر لنا بماذا؟ أن نتوكل على الله سبحانه. لما؟ لأن في المستقبل لا يعلم أحد شيء ماذا يكون أمامه، فبذلك لا علاج له إلا بالتوكل على الله سبحانه. لما؟ لأن زمان الماضي الذي مضى لا ندركه، وما بقي إلا الحال والمستقبل. أما الحال فعلاجه ماذا؟ الصبر. وأما المستقبل فحله ماذا؟ التوكل على الله سبحانه. فبذلك وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا افهم الذين صبروا، صبروا صيغة ماضي، صبر صبروا، ولكن يتوكلون صيغة مضارع. ما جاء صيغة ماضي الذين صبروا على ربهم وتوكلوا، بل جاء وعلى ربهم يتوكلون. افهم لما؟ لأن القرآن في كل آية حكمة. لما قال العلماء رحمه الله تعالى؟ لأن إذا المشركين من أول يوم ما أسلم المسلمون بدأ إذا إذا إذا إذا إذا إذا كما هو الواضح في قصة بلال رضي الله تعالى عنه، في قصة عمار، في قصة ياسر، في قصة سمية، في قصة خباب، وفي قصة صحيب رضوان الله عليهم أجمعين، أنهم بدأوا المشركين في الإزاء والأزاء. فبذلك جاء صبروا في زمان الماضي، صبروا أيضا صبروا في الحال صابرين. ولما لكن جاء لفظ يتوكلون بصيغة المضارع، ليس معنى فقط يتوكلون الآن، بل عادة المؤمنين يتوكلون في كل زمان على الله سبحانه. لما؟ لأن المزارع يدل على التجدد والحدوث، كي كلما جاء عندهم مشقة يتوكلون على الله، كلما جاء عندهم مصيبة يتوكلون على الله. ليس فقط الآن في هذه القصة توكلوا على الله فقط، لا لا، وعلى ربهم يتوكلون جاء بصيغة مزارع يتوكلون. لما؟ لأن صيغة المزارع يتعلق على التجدد وعلى الحدوث، يعني يأتي بعده زمان بعد زمان بعد زمان يتوكل. طيب وأيضا ما جاء يتوكلون على ربهم، وإلا جاء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ما جاء يتوكلون على ربهم، وإلا كلام هكذا، ولكن جار مجرور مقدم عليه، على ربهم يتوكلون. على جار ربهم مجرور مضاف إليه مجرور، جار مجرور متفكر أنه مقدم على الفعل لبذا يفيد الحصر، كأنهم فقط على الله يتوكلون، لا يتوكلون على غيره أبدا، وعلى ربهم يتوكلون عظيما، لأن المؤمن لا يتوكل إلا عليه، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كإذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك ثبت بهذا التقديم وبهذه الصيغة في جميع أوقاتهم وأيضا لا يتوكلون، لو جاء يتوكلون على ربهم يمكن يتوكلون على ربهم وعلى غيرهم، يعني أحيانا على ربهم وأحيانا على غيرهم، لكن لما جاء جار مجرور مقدم فعلى ربهم يتوكلون صار الحصر في التوكل على الله سبحانه، كما جاء إياك نعبد وإياك نستعين وغير ذلك، كما جاء وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما جاء مفاتيح الغيب عنده، لما إذا جاء مفاتيح الغيب عنده يعني عنده وعند غيره، عنده مفاتيح الغيب، الآن ثبتك لا شيء عند غيره. فبذلك ها هنا أيضا قال تعالى في صفة المؤمنين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون فيرزقون من حيث يحتسبون. المفسر قال ماذا؟ فيرزقون من حيث يحتسبون. طيب هذا تفسير بأي لفظ؟ ها هنا جاء صفتان، صبر صفة التوكل، ما جاء طلب الرزق، ما جاء معاملة الرزق، ولكن فسر بالرزق، قال يرزقون حيث لا يحتسبون. أشار إلى ذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، كالذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، لما جاء في صفة التوكل في آية أخرى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب، وها هنا أيضا كان ذكر المهاجرة قصة الهجرة، لما كان قصة الهجرة دي وجاء بعده ذكر وكأي من دابة لا تحمل رزقها. فبذلك أن المفسر رحمه الله تعالى أشار في تفسيره إلى هذا، كأن لفظ التوكل مشير إلى ذلك، كمن يتوكل على الله فهو حسبه، وكما قال تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فبذلك أشار إلى ذلك القرآن يفسر بعضه بعضا. والآن جاء أولا أسلوب، فانظر يا عبادي، يا عبادي، فإذا جاء هذه صفة عبادي، إذا إن الله نسب عباده إلى نفسه، أي نسبة أشرف من هذه النسبة؟ قال يا عبادي. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، أما رأيت في قصة عيسى عليه السلام لما أنه كان في المهد وجاءه القوم إلى آخره، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، شرف كإني عبد الله، هذا شرف. ولكن قالوا فانظر إلى منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن عيسى مقر بنفسه كإني عبد الله، ولكن في لما جاء مكانة النبي إن الله قال وأنه لما قام عبد الله قادوا يدوه قادوا يكونون عليه لبدا، يعني عيسى عليه السلام أنه ينسب نفسه إلى الله، وهنا إن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم عبدا. وبذلك فرق ما بينهم، فرق ما بينهما، كما جاء والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وجاء السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فرق كواحد يسلم على نفسه وواحد إن الله يسلم عليه، فبذلك فرق ما بينهم. السلام على نفسه أيضا رحمة من الله تبارك وتعالى، ولكن إن الله إذا سلم على عباده، فانظر إن العبد أنه حمد الله وأثنى عليه، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الحمد والثناء من العبد لله، وإذا كان المدح والثناء من الله على عباده، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون، هذا ثناء من الله على عباده. فبذلك فانظر في أسلوب القرآن، إذا إنسان فهم يعني كيف جاء أسلوب، كيف جاء بيان، كأحيانا مدح العباد لله وأحيانا المدح من الله إلى عباده. فانظر كأول أسلوب ماذا؟ يا عباد إن أرضي واسعة لم تخافون، فإيايا فابدون. طيب تخافون من الموت، تخافون من مفارقة الأوطان، تخافون من مفارقة القبائل والأشيرة، إذا أنا هاجرت مصر إلى بلاد أخرى وأولادي وقبائلي في هذا البلد يمكن أن أموت يمكنهن أموت، ثم لا يكون، قال كل نفس ذائقة الموت. طيب إذا لا يكون اللقاء في الدنيا طيب الآخرة موجود، ثم إلينا ترجعون. فإنسان إذا مات في سبيل الله وفي لقاء الله فحي عند الله يرزق، ثم أنه يوم القيامة ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فبذلك قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم وصف عباده الله تبارك وتعالى قال الذين آمنوا ما شاء الله وعملوا الصالحات لنبوئنهم في الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. طيب من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وذكر من أعمالهم العظيمة الذين صبروا ولا إيذاء المشركين وماذا وعلى ربهم يتوكلون لا يتوكلون إلا على الله سبحانه. فبذلك جار مجرور جاء مقدم وجاء بصيغة المزارعة، ليس أنهم توكلوا مرة واحدة بل يتوكلون في كل زمان وفي كل مكان وعلى ربهم الآن جاء أسلوب آخر، قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها، يعني إذا أنت خائف إذا خرجنا من مكة إلى المدينة المنورة من يطعمنا ومن يسقينا ومن يؤوينا لا أنيس